እቃዎች ማለት ነው። ወይ ሰራተኞች የሚበላቸው ቅስሙ ወዝም ፊለን ዋሂደን አንድ ፊል ብቻ አንድ ፊል ሙዳሪ ነው። ወቅስሙ ወዝም ፊለን ሁለት ፊል ሙዳሪ ወይም ማድና ሙዳሪ ሊሆን ይችላል። ስኩን ያደርጋል። አንዳንዴ በቀጥታ ስኩን ባይገኝም አረፍተ ነገሩ ላይ ሙሉ አረፍተ ነገሩ እዚህ ቦታ ስኩን ነበር ተብሎ ይሰጠዋል ነው። ከም አደዱ ለቲ ተጅዝሙ ፊዕለን ዋሂደን ሰማንያ አንድ ፊዕል ብቻ ስኩን ያደርጉ እንግዲህ ስምንት ናቸው። ማሄ ብሎ ለም ለማ አለም አለማ ላም ለምሩ ራሷ ወዱአይ ላም ዱዓ ወላም ነህይ ላም ነህይ እና ወዱዓ በነህይ ጊዜ ያሉ ዱዓዎቹ አታበርሱብኝ ሲባል ሚለ ስንትሆን ሞሉ ስድስት ሰባት ስምንታው ሞልተዋል። ከሞሉ በኋላ ሀት ምሳለን ይላል ሌለም ለም የድሪብ ስንለሁም ፊል ሙዳሪ ነው። የድሪቡ ደመ ነበረ ለም ሱኩን ያደረገች ነው። ለም ሀርፍ ነፍይን ወቀልብን ወጀዝምን የድሪቡ ፊል ሙዳሪውን መጅም ብለም ያለምት ጀዝምን አሱኩኑ ይላል። አለም ምሳሉሃ ቀውሉሁ ተዓላ አለም ነሽረሕ ለከ ሶድረክ ሲል አሁን አለም አሌኩም ገብታ እስትፍሃም አላት ውስጧ ግን እዚህም ቦታ ስኩን አድርጋለት መሽራህ መሽራ እንግዲህ ያንሹሩ መሽራ ነው። መሽሩ ሸራሀ ከሚለው ነው። ፊል ማዲ ሸራሀ ነው። ሸራሀ የሽረሁ መሽረሁ መሽረሁ የነበረው ስኩኑን ነው። አለም አርፍ ነፊን ወጀዝም ወቀልብ መሽረሁ ለሙዳሪ መጅዙም ብለን በአለም ዋላም ስጅስሚ ስኩን ብለዋል። ለማ ምሳሉ ለማ የዝሀብ ዘይዱን የዝሀብ ብቻ አንድ ፊል ነው። ይሁል ለም ለማ የዝሀብ ዘይዱን ፊል ለማ ህርፍ ነፊን ወጀዝ መቀልብ የዘድ ብሎ ሙዳሪ መጅዙም ብለማ ዋላም ስጅስሚ ስኩን ዘይዱን ፋይል እንለዋለን። መልፈርቁ በይና ለማ ለም ክላሁማ ልነፊ ወልጀዝም ወልቀልብ አለ። ወላኪን ለማ ዩተወቀኡ አን የኩነ ለዚ ታንፊህ ብኪላፊ ለም ለም ግን በቦታው የለም። አለማ ሲባል በቦታው የተገኘ ነገር ራሱ ማስገኘት ይሆናል ማለት ነው። እሺ የገቡበት ቦታ እንያ አሁን እዚህ ላይ ለማ የዝሀብ ዘይድን ተወቀሉንም አለመደረጉን በቦታ አስቀምጠዋል። አሁን አልሄደም አለ ድርጊትን መፈጸሙ ይታወቃል አለመፈጸሙ። ለም ከገባችስ አለም ነሽራህ ለከ ሶድረክ ብለዋል። እንግዲህ ይሄ በማዕና ነው የተገኘው ራሱ ግልጸሎ ነው ማዕና ነው። እስልምና እንድትቀበል ወይም አላሰፋንህም ወይ ተቀባይ እንድታደርግ ሲል አሁን ለም ራሷ የገባችበት የት ነው ያለ ለም የድሪብ ስንል አሁን የሁለቱ ነው ፈርቆ አይደለም። ለም የድሪብ አለ ዘይድ አልመታ አልመታ የታችኛው ስል ለማ የዝሀብ ዘይዱን እሺ يتوقع أن يكون الذي كان فيه بخلاف لم. بالعالم ትንሽ ለውጣቸው ትንሽ ጭንቅላታቸው አልመሰለም። ድርጊቱ ያለፈ ነው የነገረን፣ በሁለቱም ያለፈ ነገር ነው ነገሩ። ፌሉ ሙዳሪ ሆኖ ድርጊቱ ግን ተፈጻሚነቱ ባለፈ ጊዜ ይሆናል፣ ይገለበጣል። ሙዳሪ ግን የወደፊት ነገር ነበረ የሚያስቀምጠው። እነዚህ ግን የወደፊትን አይደለም ያስቀምጡት፣ ያለፈ ነገር ነው ሁለቱም። እሺ ቆይችን እንዲ አድረን ሲመልሽ አሁን ግን እቺ ጥያቄ መስቀል የሚያስለው ነው። ትንሽ ይቅርታ አስቀምጣ ትቀመጥ ጨርሱ መጥተዋል እንጀምር። ይህማ ይሄ ምንድን ነው? ይሄ የልተማላ ፊለ ሸርጥና ጀዋበ ሸርጥ የሚለው ነገር ነው። እሱ እዚህ ተንጠልጥሏል። እሱ ለማ የሚለው ስለዚህ ያደርጋል። እንዴት እስቲ ይተወቀው አለ እኮ ተወቆ ለሆነ ነገር ማለት ነው። ወቃ ማለት አንድ ነገር ለተገኘ ነገር የሚያቀርብ ማለት ነው። ያ ግን የተገኘ ነገር ነው ይላል። አይታይም የሚለው ነገር ነው ያስቀመጠው። ትንሽ እይታ ይጠይቃል። እስቲ እንግዲህ በጋራ እናንተን በክታባችሁ ወይም በክታቤ ፈተሻተሻ ደግሞ ከዛ በኋላ መልስ ሊሰጥ ይሻላል። የዛሬ ሀይስማ ሰይቱ ነው የሚለው ለበይ ወሀይቱ ማ የሚለው ወሀይቱ ማ የሚለው ለድ ባለፈ ወሀይቱ ማ ኩንቱም ፈወሉ ውጁሆኩም ሸጥረሁ ላኪን ሀዲህ ለምትር ፊሃ ጀዝም ይለው ሊአነ ፊዕለ ሸርጥ ካነ ማዲያ ማዲያ። ስለዚህ መሐሉ ነው፣ መሐሉ ነው ቦታ። አረፍተ ነገሩ አረፍተ ነገሩ ነው ሱኩን ሆነ ይባላል። ፊህ መሐልን ጀዝሚ ይባላል። አረፍተ ነገሩ ሙሉ በሙሉ ይሄ የሱኩን ቦታ ነው ብለን እናስቀምጣለን። ይቀጥላል፣ አሁኑ ይመጣል። ብቻ አብዛኛው እዛ ነው። ፊል ሙዳሪ ብቻ ነው ብለን ነበር። አጋጣሚ ድንገት ፊል ማዶ ይገባና አረፍተ ነገሩን ራሱ ፊህ መሐልን ጀዝሚ እንላል። በሱኩን ቦታ እንዲህ ነበረ የሚለው ህግ ይሰጠዋል። ምክንያቱም ሁሌያ ከሆነ አያስተናግድም፣ የማድም ነገር ለመጠቀም ስለሚቻል ለዛ እንደዚህ ይሆናል ነው። ይመጣል አሁን። ቆይ አጠቃላይ እናያለን። አልመብሐት አልአወል አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላም አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሺ መብሐት አልአወል አና ተዝሙ ፊዕለይኒ አልአወሉ ፊዕሉ الأول يسمى فعل الشرط والفعل الثاني يسمى جواب الشرط الثالث مثل إن تجحد تنجح. أهون إن يمجمرا مية تجد في المدارينو تجتهد ملو تنجح يملون في المدارينو. አሁን እንግዲህ ጠንከር ብላ እዚህ ልፋት ከጨመርክበት መጨረሻ ላይ ውጤት ያው ጥሩ ሆናል፣ ታልፈዋል ይላል። ፈላሲሁ አንዩቃለ ኢን ተጅሐድ ታንጃሑ ብሎ አይቀራ ከሆነ ይቀር ተጅተሂዱ ታንጃሑ ሁለቱም አንድ ላይ ግን ኢን ሁለት ሱኩን ታረጋለች ስለተባለ ኢን ተጅተሂድ ታንጃ ወይም ኢን ተቁም አቁም ይላል። ሌላ ቦታ ኢን ተዝሀብ አዝሀብ ይላል። ሁለቱም ፊዕል ሙዳሪ ናቸው። ነገሩም አይማለም እኮ ኢን ተአኩል ካለ ተማልቷል የሚል ነገር አለ ከውስጡ። ለዛ ነው ሁለቱንም ይይዛል ማለት ነው። ماشي. ولا سي هو أن يقال إن تجتهد تنجح، ولا سو أن يقال إن تجتهد هي أن نتمكن من تسرب بطبوتها مارسة أن تجتهد የሚለው ነገር አንት ሲገባ ነው ይሄ መስደር የምታደርገው አቅልጣ አንተ ገባች አሁን በተስቲዱ አንት ይገባ አንት ተስተሂደ ቢባል እጅትሃዱ ካነው የሚመጣው መስደር ሆናል እሺ አልሙሂብ لابد من جزم الفعلين لابد من جزم الفعلين ነው ሁለቱም مهون على لباتش وسكون مهون دان المبحث الثاني هذه الأدوات كلها أسماء ولاتش ومسمناتش إلا إن إنجن حرفنات ولا هذا فنقول إن حرف شرط جازم يجزم في لين بلن من الناس كمتو حرف النلات هل ليلو تشو اسم بلن ما يمتع ما ليون شلال يمتع له إن شاء الله الأول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط أما ما عداها كسا ليلا يهونوت يمتع له الله تشوم حرف شرط النلة تقول ما اسم شرط جازم من النلة ما راسوام سكون تادر قالت مثالي نورا لمطال ما اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط الثاني جوابه ونبره والثاني جوابه نمرت اللفت المبحث الثالث الجزم يكون إذا كان فعل الشرط وجواب الشرط وجواب الشرط مضارعا إذا كان فعل الشرط وجواب الشرط مضارعا بغون جزي فإنه يكون الجزم جزم بغلة يونا لنا لمثال إن تجتهد تنجح يما جمرا في الشرط نو تنجح جواب الشرط نو شرط إمي لو متى ودم بنو بك إن كمتاش يجد مدن السلال لبك نو ولتم مهونا لبك بينور مهل سطوال لنا أما إذا كان فعل الشرط وجواب الشرط فعلا ماضيا هلتم جن مضاري ما هون يمطاو جازم يمطاو باتقالا لمضاري نبرا يمطاو نقر انجدي في الماضي يونسا فإنه يبقى على بنائه يعني يازون نقر ملقك أي شلن لا يتغير أي لوطن إما على الفتح ليون شلال وكباب القطام سكون ليون شلال وين بضم لي كراشلات في المضاف في الماضي ما عرفنا ويكون مبنيا على كذا على كذا معنات على السكون اللي على الضم وين على الفتح اللي ونشلال ما عرفنا كذا لو عندهم كتقص ليلوش يسمي له نقر دائما تعرفت على كذا بلو زمالة هاب إيه أول من هنا في محل الجزم نميونه مثاله إن اجتهد زيد نجح أو نزيله ولتم في الماضي نو اجتهد سوكو اندي يادرق بيون نورو نجاي وطعنا برعلا الفيل لم يتغير سوكون التقبلا في الماضي نو نزي هون أدواتوش في المدارين ونجد هاي لعلاتو ما دين ليا كساكس ويشلو يعني من الدرجال أسو مبني إنه مبني مالت يتجنب بنا جر رأسه من كات مالت بيته يفرسال في المدارجين هم لونه ما استنى على السلام يشل أي فرسن بفتح يكرر بسكون يكرر بدم يكرر بيته يفرسن الفيل لم يتغير لأنه ماضي والماضي يبنى لا يتغير في الماضي كل مبني إنه عندنا جريز وكل أجاد أم دينجتي أن نجري مثلا جاء أنا برو جاء أوليون إشلال أوتي لو ودي دم ما زوروال لمنهم كبيبان واو يتوقع دم مسلم يتفلقنا ولا إيش سكون ونضرب عليهم إشلال هم ضرب بيبان ምክንያቱም ሁለት የሚያመለክት ነገር ስለሆነ አልፎ ሄዶ በዛች እንጠለጠላ ለምን ሆንክ ቢባል ያው አሊፍ ፈታት ስለምትፈልግ ለሳቤ እንደዚህ ተሳሳብ ብያለው ይላሉ። فتقول في الإعرابي إن حرف شرط جازم جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه جواب الشرط. اجتهد فعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط نو في محل جزم على فعل الشرط جواب الشرط مبالو سكون مهون على بتي أجلس راسه سكون سلنا بربت سال شار أهون محل الانسطان ايه بوتاكو يسكون بوتانا برا لمن يه انسران تبلاش دوار جين في المادي نو ليان كساك سوي چلون بينا كاو اون يهن بيتو انا بوتان دزي بنا نسالتن تايزو نمو دكو في المادي من دزي ترقو مبلاش بطار في محل جذب فعل الشرط بالا فعل الشرط مالت يما جمرا فعل نو زيد فاعل مرفوع نجا فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم جواب شرط البلد. ايش تقول ان اجتهدت نجحت ان اجتهدت اذا لم يعلم نجحت نعطيك كنا هنا الفعل مبني على السكون في محل جزم او نون في محل مملو قد اتى ظاهر سلاغنيو نو ياو محل الانسطان بوتاو يسو نبرنا يجزم نبر مكنياتم سراء اللات سلزي السام كرن دايلات محل الانسطان حالين يعني رجع قلو مدر مالكنا عذاب اندي بلاش ايش لماذا بنيا على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك اجتهد بلوال ويم انزل بالفو كراهية تتوالي اربع كلمات يميلو نقر مطال ويم لاتصاله بدمير رفع متحرك ما انو دمير الرفع زيوسك يتن يعنى تانا تانا تانا هاشي فتقول ان حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه اجتهدت فعل ماض أو اجتهدت ميلو فعل وفاعل نو وحد الفعل اجتهد نبرة دلة جند ضمير الرفع سلالة نزولة مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط لا تقول مجزوم لمن لأن السكون ليست علامة إعراب هذا إعراب هذا بناء علامة إذا لشما لكنا وتقول إن اجتهدوا إن اجتهدوا إيه في المادنة نجحوا لكن في المادنة إن جدي واوتا ضم فلقالك هنا تقول نقول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة في محل جزم حسنا اذا كان الاول مضارعا اهون عندنا تسلفا اذا كان الاول مضارعا والثاني ماضيا مثل ان تجتهد نجحت اول في المضارع نتكلمه والثاني ماضينا فماذا نعمل الان نجزم الأول والثاني مبني على ما هو عليه في محل الجزم سطوال محل الجزم بوتا اندينا برا يميلو نقل محل سكون هنا البلو كما تعلم ايش فتقولنا بوتا وطفتنا كلنا تقول ان تجتهد ايش هنا نقول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه في محل جزم هذا حسنا إذا كان الأول مضارعا والثاني ماضيا مثل إن تجتهد نجحت فماذا نعمل بالوهي يعله رسولا نجزم الأول والثاني مبني على ما هو عليه فيما لجزم فتقول إن تجتهد نجحت ولا يجوز أن تقول إن تجتهدوا نجحت إبالم لا يجوز إذا كان بالعكس مثل إن اجتهد زيد ينجح ينجح نالا صحيح اجتهد فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم زيد فاعل ينجح فعل مضارع مجزوم بأن جواب الشرط في هذه الصورة يجوز أن ترفع الفعل المضارع فتقول إن اجتهد زيد ينجح ما لا تتشالان عند الزيبة تدبر لك جزيه مكنياتم قال ابن مالك إيه مالك مالك انجدي انجد قرآن ناديس انجد دليل انجد من ناقربونه لنه اللهم انجد ناقربونه بطعم يقول الله چون جيتا فلونه من الال وبعد ما دين رفوك الجزاء حسن الال في الماضي قدموك مطا في الماضي قدموك مطا جواب الشرط جزاء مالك جواب الشرط نو اصل رفو بيتكرام لا باس به يتشالال نو ميلو حسن نو جزاء مالك جواب الشرط نو والذي ينطبق على كلامه ان نقول وإما ان تقول ان اجتهد زيد ينجح ما لا تتشالال نو في الماضي كقدم مضارع بدم بيتكرام لا باس به ولكنه مثال يتيك مسلون إن اجتهد زيد ينجح ولكنه حسن يعني ليس ممنوعا أي كلام يتشال على نوبل واسكن طوال السوم جن سكون بتادرقهم لا بأس جن بدمو بيتكرهم حسن ينادى نوبل واسكن طوال السوم وإلا فلسلو إن اجتهد زيد ينجح مالك تشالال جن ولا تم هجون أو هجون أو قد لما لا تنوش أستمر ولكن لو رفعت فلا بأس وين يزن نقول ينجح في لو مضارع والجملة في محل جزم جواب الشرط من الأردن لأن الأداة هنا لم تتسلط على الفيل سلطان لا جنيتم تسلطت على الجملة جن أشلالج في محل الجزم بلن سكون على تزي أدرج على شيء يبوتها وتشجرنا وكلكلات ولهذا بقي الفيل مرفوعا بدل مكرر لا بأس به نعم إيشي أصبح عندنا أربع صور عندنا أن يكون مضارعين في الشرط جواب الشرط فيجب فيهما الجزم منهم ما كراكر نجري لهم أن يكون ماضيين فيبنيان العامل لا يتسلط عليهما مبني بلن جملة في محل جزم بلن كرالن أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا فيبنى الأول ويجزم الثاني ويجوز رفع الثاني كما ألفية عندنا ما عرفنا إتشال الحسن يعلم لزينا ويجوز لملونه ممكننا الأول مضارع والثاني ماض فيجزم الأول ويبنى الثاني ويكون في محل جزم جملة إنا وطعنا هذا هي عرفتنا قرو محل سكون نبذرا كم بحثا ذكرنا ثلاثة عندك أرتالج الرابع إذا كان جواب الشرط جملة لا صح أن تباشر وأن تباشر مثلا أداة الشرط فإنه يجب اقترانها بالفاء أعوني تشينا تشين إن شاء الله رات قبلو صفي أرقوني أقربات الرابع إذا كان جواب الشرط جملة لا يصح أن تباشر، وإن أن تباشر أداة الشرط فإنه يجب اقترانها بالفاء. قال ابن ما اقترانها بالفاء ما لد جواب الشرط لا خاتمة قالت بمن بمن اندمي قبو أسكم طوال اقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل لام اقرن بفاء حتما فا يجمر كتب أنبب يجمر الزالة بجوابه لا حتما بقي بواجب النت حتما لو جعل كتدرد مالتنا شرطا يهالن يولدتن يا شرط أونو كمتا الزلاي كمجمرة ولما قنانيت من منور اللبت فا منور اللبت بجعفو لا شرطا لإن أو غيرها لم جانجل بل لو يليل لنو بزيش بيان شرط بونا جزينو. وتقريبا لهذا جمعها بعض الناس ببيت وهو اسمية طلبية وبجامدي وبما وقد وبلن وبالتنفيس لا لبيت يتنيا يقرن بفا فا ايا اذا امطى معناتنا بمان اقرن بفا فا ايا اذا امطى حتما بجديتنت جواب بجواب لا معناتنا في الشرط جواب الشرط يبقى لهم بجواب الشرط لا معناتنا لو جو الى شرط كهونا جواب الشرط كادرقنو نو لان لان او غيرها لم ينجيل وان يهون الليلة معلم على اثناؤن الليلة اني جبان كون هل تدرقا كتدرق يهون هل فا يطعم يقراني مطعم على اثناؤن لم ينجيل ما ها لم ينجيل عن هون ما على اثناؤن هل تدرق ما على اثناؤن ايش اسمية طلبية اسمية معنات جملة الفعل عند عرفتنا قرو عرفتنا قرو ايه جملة الفعل جملة اسمية مبان نقر على يدل لمثال زيدون قائم قالنا ايه عرفتنا قر جملة اسمية بالا قام زيدون قالنا ايه جملة جملة الفعل بالا او اسمية هونو كمتا وين طلبية ألم مالك يدريب إذهب يمي النجر يتزازا عن قسكوننا جامد مالك حيلو من ما ينكساقس لمثال ليس يمي لو نعمة يمي لو مضارع مع قطة تتون ليس ليس أنا بقليلة يلو عند زيونا قس كهونا فا شافوا لما نور على فت وبما بملسو لاي ما ميل نغر كالا مالتنا وقد بملسو لاي قد كالا فقد تبلونو ميقبا فما يمي نغر يتشمر الله لا يزا وبلن بملسو لاي هي بجواب الشرطو لا لن يمي نغر كالا وبالتانفيسي هي سوف منا من يمي نغر كالا ولا شوم عبد الزنا كان مثالا شو اسكمتا شوال كقرآن مهونا كليلا يعني إذا كان جواب الشرط جملة اسمية كون عرفتنا كرو عرفتنا كرو جملة اسمية كون وجب اقترانها بالفاء هنا لبا مثاله إن تجتهد فأنت ناجحون أنت ناجحون يميلو يون جملة اسمية أنت يميلو سمنو سلزيو فأنت ناجحون أنت ناجحون ببال لبلاش نو مالتنا إن حرف شرطي مجزم يجزم فعلين الأول فعل شرطي والثاني جواب الشرطي تجتهد فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة الجزم سكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت فأنت ناجح الفاء رابطة للجواب من فعل الشرط كفعل الشرط ተጃዋቡ ግንኙነት ለማድረግ የተደረገች ናት። رابطه للجواب يعني تربط ما قبلها بما بعدها كما جمرنا كراس كذي جملهنا كذا جمله ግንኙነት አላቸው ምን ነገር አላቸው ይታሰራል وانت مبتدا ناجم خبر فالجمله الان اسميه فتقول الجمله من المبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط جواب الشرط قطتها سكون مو ينبربت نبر بين التشالم سلازي في محل الجزم بالالي قال رجل اخر ان تجتهد ان تناجم بلو بينبب خطانا لمن لان الجمله اسميه يدلتشم ويعلى لا بد ان تربط بالفانا وان تعفو وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم አሁን እና الله የሚለው ጀነተ ልስሚያ ነው ከመጀመሪያው ይሄ ከሌለ ግንኙነቱ አይስተካከልም فان الله غفور رحيم የሚለው ይላጃ جواب الشطونو ነገባ ሌሎች ሶስቱም አጥፉ ነው አንድ ነው አንድ ጀምላው ነው ነገባ አይነ فيه الشرطي تعفو وما عطف عليها بتعفو قتلوا يالوت تغفروا ومنوا درس يالوت أين جواب الشرط فإن الله غفور رحيم لماذا اقترنت بالفاء لأن الجملة اسمها سلونة شنو إن تعفو عمن ظلمك إنك محسن فإنك من الضربت هذا اللهم خطأ نوال وما الصواب فإنك محسن ملونه هذه الاسميانة طلبية على تسا كل ما دل على طلب مثل الأمر والنهي والاستفهام تقول إن جاءك ضيف فأكرمه إيه هون جواب الشرطنا فأكرمه أكرمه أي بالم أين في الشرط جاءك ضيف ملونه فأكرم جواب الشرطنا لماذا اقترن بالفاء لأن الجواب طلبي يسلون لهم قال قائل إن جاءك الضيف أكرمه بالخطأنا لماذا لأنه يجب اقتران بالفاء مثال إنما إليك النمام فلا تصدقهم እንግዲህ እቺና ታለም ያጠፋችሁ እንግዲህ የነሽ ነገር መጥቶ አላረገብህ የቂነት ይበለው ትንሽ አመታዩን ነገር ማናፈሰው እንት ተንድ ሰው ቢነግር አትቀበለው ነው ፈላ ተصدقሁ ሁና ጠለብየቱ አምላ ና ጠለብያ ነው ወማ الطلب نهي الله ፈላ ተصدقሁ ላ ተصدقው ይባልም ፈላ ተصدقሁ ነው ማለት አለበት ነው لو قلت انما اليك النمام لا تصدق بالخطانا لان الجمله طلبيه لا بد ان تقترن بالفان الاستفهام ان حدثك الكذاب فهل تصدقه صحيح يونا نغر انكتون دي طال رغبن اون فال يميلون دي من معناتنا فهل تصدقه معناتنا ان حدثك الكذاب فهل تصدق ما له من معناتنا استفهام استفهام استفهام ነበር አይደለ? ሁነት ይለዋለው አትበለው ነው እስቱኩ። እስቱ ነህይም አለው ግን አትበለው የሚልም ነገር አለው። استفهام ሆኖ ማለት ነው። ትቀበላለ? ሲለ ወይ አትቀበለው የቀን አትበለው የሚለው ነገር አስቀምጧል። እሺ። እህ? አይደለ? ጠለብ استفهام ያ ነው እንጂ ግን استفهام ነገር ያለ ከሆነ አሁን استفهام نو نزلا تلواله ويسيله استفهام نطالو لتقبلوا نو غير ما كلكل نو كوستو غير يكلكلوا نو لماذا لان طالب يا فلا بد من اقتران بالفانو لو قال قائل بالملونه فهل تصدق صحيح لأنها طلبية فيها الاستفهام لو قال قائل إن حدثك الكذاب هل تصدق خطأ لماذا لأنها طلبية فلا بد من اقترانها بالفاء وبجامد فعل جامد لون شلال يعني إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا يعني الجامد هو الذي لا يتصرف أين كساكسن ما دي مضارع أمر آمطة فهو جامد البالا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الزلة جامد وتنال جامد بيتشان أي تكمت انجدي አሁን የተፈለገው ፊሉ ነው የትኛው እናርግ ዝላው ተራ የሚለው እንቅስቃሳል እስቲ በተራ ፊለም ነው አምር አንቶ ተራ በሚለው ፊለም ማምጣት ይችላል እሺ ሙዳሪ አርጎ ተራ የሚለው ጋር ይመጣል ወይ ምንድነው ብናደርገው ቆንጆ ነበር ያ ለምሳሌ ترى يميلو نجر نظرة كان ميلو كن ناس كان ميتو استقا كلال ودزا قلبت سنة لقو بما أنا بعد رقنو انك ساقا كسال البلزا هي لا اي قبلو السون يزون هون الزلالة وستو يالي شوى جامد اي دلن جامد مالت زم يالي نجر نو هون جبال يميلو جبال جامد تن يميلو لجبالونو جبالونو وترى الجبال تحسبها جامدة او سنة من النقر من قائمة مسلمة يدلم يعني نقل من هنا ايه بونو اندي ابن النعير لاي او هندي يبنن ايه هبا ام منصورا اندي دامنا يدل مالك مرسها مالك اندي سو اندي هير لاي تيال او نمكو او اندي هون اهلو دوكيتو او اندي دنگاينو كتفجي بوهال او بير لكك ايه تيدل አየር ላይ እንዲሆናል እሱ ግን ከሱም የባሰ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ ከሱም የባለ ጥቂት ቢሎ አየር ላይ ይሄዳል ነው የሚለን እሱ ሰውን የፈለገ እዚህ ላይ ግሷ እናት እሷ فهو جامد لا يتغير ترى የሚለው ቃል ነው የፈለገው እሱ እሷን እንኳን አልፈናት በሌላ እንዲሆን فمثلا انملنا بئس ينبغي بيس يميلو في الماضي بيتشان متاقنون لك مضاري يلو أم يلو جامد ليس له فيل مضارع ولا فيل أمر ولا فيل أمر أم مضارنا ماضي ما أمتطوال لا يتصرف ليس أولم ليس راسه جامد لا يتصرف إذا كان لا يتصرف فإنه يقترن بالفاء وجوبا لان دغن مرسونو كمطا معناتنا مثاله ان تعدى عليك المجرم ليس بضارك الا باذن الله نو لذلك لسو اتستو متفروا الله فرنجي من النجر بيغطماچو انا يعززو كون لي غودا يشلان قال عززو دين لي غودا يشلان عندنا تاريخوچو مالزي لا يجد انغدي ينيا سو وليه نو يلال ولي يميلو نجر كمطا ادغا اللهنا سوي عند سوي هله ما زارغاچو على عند عندن سو هله بقى نبرتاچو استا زارغاچو على من يلال عند كده كده دول لا يزو متو لي گلاچو انت لي دي باچو سي متا بيت گرغونا فرزو وجعلنا من بين ايديهم خل مسا فاشن فم لا بصر كنتو مسارغب ودا له ودو قالا على فاطتو دو قالا متو አይ ሰበር ሰው ነፋጭ ገደል ተው እንባ ምን ገደል አፈር ነው የበተኑት እንደዘርከው የገደለው እንግዲህ ኢላ ቢዝኒላህ ነው፣ አላህ ነው የገደለው ማለት ነው። በኋላ አልገደሉም እሳቸው ራሱ ነው በራሱ የገደላል። ይገድላለሁ ብሎ ራሱ ሞቷል፣ እጃቸውም አላረፈበትም ብሎ ውሳኔ ተሰጥቷል። የሚጎዳው አላህ ነው እንጂ ሌላ ሰው አይደለም ነው። ኢን ተዓዳ ዓለይከ ልሙጅሪሙ ለይሰ ቢዳሪከ ኢላ ቢዝኒላህ። ያላ ቀደር ከሆነ ሊጎዳ ይችላል፣ ካልሆነ ወይ ራሱ ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው አደጋ። እሺ ለይሰ ቢዳሪከ የሚለውን ስህተት አይደለም? ስህተት ነው። ለምን ፋ የለችም? ፈለይሰ ማለት ነበረበት። ሊአነ ልጁምለተ ልጀዋቢያ መብዱዕቱን ብፊዕሊን ጃሚስ ስለሆነ ፋ መምጣት አለበት ነው። ኢን ሰሐብታ ፉላነን ፈኒ መሰዴቁ ህዋ። አሁን ይህ በትክክል ነው ያስቀመጠው፣ ሰሒ ነው። ሊአነ ኒዕመ ጃሚድ ነው፣ ፈኒዕመ ብሎ መምጣት አለበት። አሁን ይህን ሰሐብተ ሲል እሱ ፊለ ሸርጥ ነው፣ ፈኒዕመ ሰዴቁ ህዋ ጀዋብ ሸርጥ ነው። ስለዚህ በኒዕመ ላይ ፋ ገብታለች። ይህ እንግዲህ አረብኛው በአጠቃላይ ከቁርአን ሊሆን ይችላል፣ ከሀዲስ ሊሆን ይችላል፣ እዛች ቦታ የጽሁፍ ስህተት ሊኖር ይችላል። ራስ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እንዲህ ተብሎ አልነበረም የሚለው ነገር ውስጥ ገብተን ልናስተካክል እንችላለን። የሰው ጽሁፍ ሊያሳስት ይችላል። ኢንሳፍ ፍላነን ኒዕመ ሰዲቁ ሁወ ኸጣ ሊአነከ አስቀጥተ ልፋአ ወልፋው ማልፌሊ አልጃሚድ የጅቡ አን ተቅትርን ቢ ኢዛ ካነ ጀዋበን ልሸርጥ ነው። ወቢማ ማ ብሎ ነበር እዛ ላይ ኢዛ ካነ ጀዋቡ ሸርጢ መቅሩነን ቢማ ማ ያለችበት ነገር ከገባች በጀዋበ ሸርጡ ወጀበ ኢቅትራንሁ ቢልፋ ነው። ምታሉሁ ان يكثر هؤلاء فما هم بمعجزين. صحيح نو تككل نو منهم يا هيل انجدي بوزو بيون انجدي لي كبدا يشيلون نو ملو. ان قال قائل ان يكثر هؤلاء ما هم بمعجزين بالخطا نو، لان الجواب مقرون بما، فيجب ان يقترن بالفاء. አሁን እቺ ማ የምትለዋ ነገር ናፊያ ናት፣ ከልካይ ናት አይደለም። በእሷ ግን ፊለ ሸርጥና ጀዋብ ሸርጥ ሆኖ ከመጣ መገባት አለበት ነው። ፈኢዛ ቡድያ ቢማ ወጀበ እቅትራኑ ብልፋ ነው። ወቀድ ቀድ እዛም ላይ አለች። ኢዛ ካን አልጀዋቡ ሙሰደረን ቢቀድ ቀድ ያለችበት ከሆነ በመልሱ ላይ ጀዋብ ሸርጥ ላይ ወጀብ ኢቅትራኑ ቢልፋ ምስል ኢን ዘሀብተ ተጥሉቡ በዒረከ ፈቀድ ትድሪኩሁ። ለው ቁልተ ኢን ዘሀብተ ተጥሉቡ በዒረከ ሻሪደን ቀድ ትድሪኩሁ ቢባል ኸጣ ነው፣ ፈቀድ መሆን አለበት ነው። እንግዲህ ዞር ዞር ብትል ታገኘዋለሁ፣ ትደርስበታለሁ፣ እዚህ መትበል እዚህ አይመጣም ነው የሚለው። قال الله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. عن جواب الشرط يتنعنا فقدنا ليسوا يميلوا راسوا قبطوا الانجي كين السوم انت زينه هونو بيمتا شكري لهم يو قدنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. አሻሂዱ አነ ልጀዋበ እቅትሩነ ቢልፋ በቁርአኑም አገኘን ነው። ሊአነሁ ሙሰደሩን ቢቀድ ነው። ወቢለን ኢዛ ሱድረ ልጀዋቡ ቢለን ወጀበ እቅትራኑሁ ቢልፋ ቃለ ላሁ ተዓላ ወይን ቶዕረድ አንሁም ፈለን የዱሩከ ሸይአ። አሁን በፈለን በቁርአን ጀዋብ መልስ አገኘን ማለት ነው። ይለፋቸው እንግዲህ ለው ቃለ ቃይሉን ኢን አዕረብተ አን ፉላንን ለየብሩከ ሸይእን ቢል ኸጣ ነው። ሊአነ ልጀዋበ ኢዛ ሱድረ ብለን وجب اقترانه بالفام هنا لبتنا. وبالتنفيس وبالتنفيس يملو أن يكون الجواب مصدرا بالسين أو سوف. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فعل الشرط والمطان زلا هل يا فضاء شو الله شو قرآن نمبر ها አዎ በቃ አሁን እዚያ ላይ ማን ራስዋ አላት ማለት ነው ፈለ ሸርጥ ናታው ማን ያለው جواب الشرط اذ لا فلا يضرك شيئا مما لو نغرم تتوال ማለት ነው لو قال قائل ان اردت عن فلان لا يضرك شيئا خطا لان الجواب اذا صدر بلم وجب اقترانه بالفعل اشين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه السين بلون أيضا لمن إن اجتهد زيد فسينجح طلبية مثل تنفيس ولتونا أيضا سين إنا سوفانا إن اجتهد زيد فسينجح إن قلت إن اجتهد زيد سينجح خطيئنا المبحث الخامس وعلم أن كل جواب يقترن بالفاء فإن الجزم يكون محليا تذكر أي إنك تقول الجملة في محل الجزم جواب الشرط دون الإقبال في محل الشرط جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط إقبالنا وذلك لأن العامل لا تسلط على لفظه قطتا سكون لا درج الشالم إنما يتسلط على محلهن وموضعهن فتقول الجن في محل جزم جواب الشرط بلانا أسئلة على ما سبق عارف ألم نشرح لك صدرك يميلو ألم حرف جزم وقلب نشرح له مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون السكون ظاهرة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن لك الله قل راسو قل نحن إلى لإنما قل الله نحن مالك المسلمة جاء لك جار ومجرور متعلق من مالك جار ومجرور متعلق مالك لك يا ملك كل من دي بلو ألفا بجو بطال الله من دي بلو من معلتنا لبيك سلال بوستو يكرانا قرار له هزيستو يلا استيالنا قال اهون لك يميلو جار ومجرور متعلقنا له لا معرفة تغيشي الكاف ضمير المخاطب في محل الجر مجرور باللام مبني على الفتح هنا المالفنا ايش جار ومجرور بوسط يونو نغير قرا نغير على من نوط الله كوسط يترف نغير على مالفنا كون ابو بوتا لمثال بسم الله ان لالن بسم الله انكو بابا مجمر النجرم النشلم ለከም ብሎ አንድ ነገር መጀመር አንችልም። ቀደም ብሎ አንድ ግስ ማለፍ አለበት ግን ስለዚህ ይሄ ካኢኑን የሚል ነገር ከውስጡ አለ። ጃሮ አልጃሮ ወልመጅሩር ሙታሊቁን ቢዋጅብል ሐስፍ ይባላል። ዋጅብል ሐስፍ ማለት ውጭ መውጣት ማይችል ውስጡ ማስገባት የሆነ ነገር። አልጃሮ ወልመጅሩር ሙታሊቁን ቢዋጅብል ሐስፍ ተቅዲሩሁ ካኢኑን ለከ ነው። ألم نشرح كائن لك يونو يميلو نغير يقدر الباوستو يقدر المالكم ألم نشرح لك شرحا كائنا لك يميل نغير يقدر نشرح شرحا كائنا لك باوستو يقدر ليلان بوتا قال የመጀመሪያው ግሶን አቅላልጠን እናመጣዋለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ መረርቱ ቢዘይድን ቢለን ግሶን መረርቱ አለ ፊል ወፋይል ነው አልባ አርፈጀርን ዘይድን መጅሩሩን دلبا علام تجاري كتبون زائرة فيها كي الجار والمجرور متعلقون دو عجب الاسفي تقديره مروري كائنا يميلوي حال كارنا مروري اما مررت بزيدنا الدار مررت مرا كائنا بزيدنا من نقري مطار كوستو يتم دو كمان ناچوم اما بسم الله اندوهم ሌላም እንግዲህ ጃር መጅሩር ካል አልጃር ወልመጅሩር ሙተአሊቁን ከዛ ይንጠለጠላ ለሚለው ድርጊቱ ሁሉ ከሱ እንዲያገኝ አለፍኩ የሚለው ነገር መምጣቱ አይቀርም ነው። እሺ ሳድራከ የሚለው ሳድራ መፉል ቢ ነው ሳድራ ሙዳፍ አልካ ሙዳፍ ላይ ቢመልጀር ሙዳፍ ላይ መብኒ አልፈክ የሚለው ነገር መጣ ነው። እሺ لو قال قائل لم نشرح نشرح خطا لم نشرح ألم نشرحها خطأ لم لأن لم تجزم تجزم إن تقم تجلس إن حرف شرط وجزم جازم فعلين الأول في الثاني والثاني جوابه جواب الشرط تقوم فعل مضارع مجزوم بأن بأن ولا وهو فعل الشرط مجزوم بالسكون وفاعله ضمير مستتر وجوب تقديره أنت تجلس فعل مضارع مجزوم بلم وهو جواب الشرط وفاعل ضمير مستتر تقديره أنت نون ها تقرا تقرا يقولها እንደ ቆምኩም ትቀመጣለህ ምን ነገር ነው አለ እሱ ከቆምከ ትቀመጣለህ ከዚህ ቦታ ከቆምከ የሆነ ቦታ ከልክሎት ነበር እንደበል እንግዲህ አዞረን ከዘለ ከዛ ከተነሳ እዚህ ትቀመጣለህ ምን ነገር ነው አለ እሱ እንግዲህ ዋናው ነገር እንግዲህ ፍሬ ሸጥና ጃብ ሸጥ ነው ተቃራኒ ስለሆነ ነው ትንሽ ይን ተቆም አቆም ነው ይን ታኩል አኩል ነው አንድ ለአንድ አይነት ለምን አለው ነው አይደለም من يعمل سوء يجزى به من اسم شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل شرط والثاني جواب الشرط يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامه جزم السكون وهو فعل شرط والفاعل مضمر مستتر جواز تقديره هو سوءا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه يجزى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الألف والفتاة دليل عليها إذا يجتهد الطالب ينجح إذا قد سكون التادر قم دين ألا تستعم إذا اسم شرط غير جازم بلوتان سكون إلا تملنا لهم يجتهد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة الطالب فاعل مرفوع بالضمة ينجح فعل مضارع مرفوع بالضمة وهو جواب الشرط ماذا تقول في قول الشاعر وإذا تصيبك خصاصة فتجمل فتحمل من الله قدم بلا عند الذين تطلعهم كتاج نزل شاط نقري لك قال لي من الى اشتغل ما ابنا كرب الشديد وين اصاب وإذا تصيبك خصاصة فتجمع اهون يا مطاو دليل من دي الناس وكون رجعت يدلم ويزي على غير جازمين بلنا النبرة تصيبك نو اشتغلنا على استغني ما اغناك ربك بالغنى الله يسطع نغير اپا كبسو تقاقا ليلا نغير اتفلجو جن كذا كالا نغير يونا دغا متو بياطفا بين نبرتين منين انت تتحملون وي فتجمل ምንም ነገር እንደምካሰውም ማለት ነው ወይም ቻለው ነገሩ አንዳንድ ሰው ተስፋት ወጥቶ እንደሚወጡ እንደሚዘላቱ ማለት ነው አሁን ደሊሉ ምንድነው እዚና ሱፉን ተደረገ አይደለም ወይ ብሎ ነው እዛ جاءت في الشعر تجزم له خاصه ብሏል جزم ታደርጋለች በشعر ጊዜ በሌላ ጊዜ አታደርገም ነው متى تقوم يقوم زيد متى اداه جزم لبيك كسرين يعني تتحملين هلا بيته كونه في لما خسر قبال قبال يجي بيتنا وجائز في سنة الشعر الصائر من لكم وجائز في سنة الشعر السلف نو اي يصرف الشاعر ما لا ينصرف يوردال يودال اها عروض بتيدو خبنو دبتوتال ايه انت زين تقول ما اتنقدنا مزرزر با عروض على فنان لكو هي بيت مقتم لما شال نكرا عند الله راسو نشال من دينا عروض البلال ايشي متى تقوم يقوم زيدون متى عادات الجزم تجزم فعلين الاول فعل شد والثاني جوابه تقوم فعل مضارع مجزوم بمتى وعلام جزمه السكون وفعل الشرط والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت يقوم فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره አሁን እንግዲህ እዚህ ለመታት ይባላል መታት ዘመን ነው የምታመለክተው ራሷ ምን ሰዓትም በቆም ከሰዓት ሁሉ የሚለው ነገር ነው እንጂ ዘመን ነው ኢንሳ ፈርታ فهل تودع تودع ይባላል አይደል اخوانك إن حرف شرط يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه سافرت في سافر فعل ماضي مبني على السكون في مال الجزم لأنه فعل الشرط إنه سكون بربتنا والتاء فاعلنا فهل الفاء رابطة للجواب هل تودع الجملة في محل جزمنا تودع بلو يقرأ على الجيم سكون اللون اخوانك مفعول به والكاف مضاف اليه اخوان مضاف الكاف ضمير المخاطب في محل جر مضاف اليه نبنا ماشي ان ساء الطالب على ادب فعذره نرى دول ان سالم ده تنش تماريو تنش ادب خاطو تنش غرف غرف فرغونو ملو ይቻላል እንዴ? የድሮ ነው ወይስ ዛሬ ማድረግ ይቻላል? አባቱም ዱላ ይዞ መጣልኩ እንግዲህ አስቀሩልኝ ይላል እንግዲህ ሲቀሩ ትንሽ እሱ አባት አይደለም ትክክል አይደለም ማለት ነው ገረፍ ገረፍ ነው ግን አዘረ ማለት ይሄን አይል ውሳኔ ተሰጥቶበት የሚገረፍ አይደለም ትንሽ አደብ ለማሳዝ የሚደረግ ድርጊት ነው ታዝር ማለት ያ ራሱን ይቻላል إذا إن أساء الطالب على دبا فأذره أو تقول أذره بدون الفاء الصواب فأذره يمي لونه عارب إن حرف شرط جازم يزم فيلين الأول فيل شرط والثاني جواب أساء في الماضي نوم مبني على الفتى في معنى جزمه مستطبوطه لأنه فعل شرط الطالب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فأذر الفاء رابطة لجواب الشرط ما جاء فعل الشرط أذر فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط محل نويلمنا بل لما يذوق عذاب بل للإضراب نو إدراب على انتقال على تشي بل متلو أنا قل إدرابية أو انتقالية ليلة سان ديلا سان لون أنا قل ليلة مالات بل بلا متمت أنا قل يوم جمع من نبر الزلام استي بل لما يذوق عذاب يوم جمع استي كلاي عبد بوتن قرآن المطالة እሺ በል ኢድራቢያት ይባላልሽ እንበልና ወይ ኢንቲቃል ተሆናለሽ የመጀመሪያውን ማለት ማለት ነው ኢድራብ ማለት ያንን ነገር ማጠንከር ነው ኢንቲቃል ማለት ከመጀመሪያው ካለው አረፍተ ነገር ለመቀየር ነው ለማናት حرفو نافين وجزم وقلب تجزم فعل فعل واحد ነው يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والوافعل عذا مفعول به منصوب يذوق عذابنا عذابا نبر مالك متككلنيا سكون لمن هنا الزابو تسجف اللي قال نبر نبر نبر نبر نبر نبر نبر من بين لا غير في شكلي ذكر بل لما يذوق العذاب ايم بمالتاچو نو فام بقى تذكرنا ادرابي انا مالك ما نسو بدو تطراطو يالاغتو نو راسوچو ني ادراب مالك ها ادراب مالك ادراب مالك يا ما تنكرنا يمجمرا ይገባሉ ማኮ እዛ ላይ እንግዲህ እነሱ አሁን ዜና አለይህ ብሎ አንተ እንግዲህ ትንሽ ነገራት ፈልጎ እንግዲህ ያላገጡ ነው ኢድራም ማለት ያለ ያለ የመጣው ነገር እዛ ያለው ነገር አጠንክሮ እንደም በጭማሪ ነው ያስቀመጠባቸው የዱቁ አዛብ ብሎ አዛባ ቸሎ ሙዳር መዝሙም ቢለማ ዋላመቱ ጀዝሚ ሐፍ ኑኒ ሊአንሁ ሚን አልአፋል ኸምሰ ወልዋው ፋኢል ነው عذاب مفعول به منصوب عذابا نبر تذكرنا قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم كسرهم لبيك كسرهم ما ايش كسرون كسر كون من مال بل لما يذوقوا عذابي مالتنا مفعول به هنا لدل ما مصدر مطلق يبالال عذابي نو يودقچوا لا وقفو نو يا يركو ها عذابي تي اهون اچي كسراوا اندزين مننبب يا وتقوال معناتنا ملو عذابي سيبال هي مفعول به نو لمن كسرو نبال للمناسبه نو يا لا تبلو ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق نعم ثم حرف عطف عطف معنى كذلك ثم بفيد يعلى نقر على كسوا قطاطا يجو مطار اللام لام الأمر يقضوا في المضارع مجزوم بلام الأمر ولام تجزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل نو ففثهم ففث مفعول به منصوب بالفتحه و ففث مضاف على هم في مجرور مضاف اليه مبني على السكون ضمير مبني على الضم في محل جزم مضاف اليه وسكت لبيك ها منو نرغب ايراب ها ايراب مفعول به يكون تفصيل له يقضوا في المضارع سكون هنا بالمعنى لي على تشوا لام تو لام الامرنات لام لم سكون هذا ماشي ها ها لبيك لا ملم راح ወል ያኩል የሚል ነገር የለም ይብላ በላ በላ የሚል ነገር አለ አሁን የቁዱ ተፈሰሙ ያድርጉ ነው እንግዲህ ስራቸው እሺ ላሙ ለምር ሊአንሃ ኢዛ ጃአት ባደ ልዋዊ ወልፋኢ ወሱመ ቱሰከን ላመ ለምር ማለት ነው ወል የቁል የሚል ነገር አለ ዋውም ካለ ስኩን ትሆናለች ላመ ለምር አሁን እዚህ ላይ ደረደራቸው ሶስት ነች አሁን ህግ ነው ማለት ነው ላመ ለምር ብዙ ጊዜ አልዋው ባደ ልዋው ከመጣች አሁን ወሱማ እዚህ ላይ ባደ ሱማ ነው የመጣች አሁን ከፋ ቀጥሎ የመጣ ፈል ተብሎ ስኩን ትሆናለች ሱማ ተብሎ ስኩን ትሆናለች ነው ተሰከሩ ሊዩንፊቅ ዙ ሰዓትን ሊዩንፊቅ አሁን ይችን ላመ ለምር ናት ከስሮ ሆናለች እዚህ ላይ ምንም ሊከለክላች አልገባም እንግዲህ اللام لام الامر مبني للفصل ينفق في لام مضارع مجزوم باللام وعلامة الجسم السكون ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجزمها جزمها لا هندي وكسرها نو. وكسرها بالياينات أفعال الخمسة رفع لكم ذو مضاف ساعت مضاف إليه مجرور بالإضافة تدريب بلوال تدريبات رأسا كمي ملابوتانو ضع في مكان كل في مكان ايش نيستم ببوتيني القبين من الأماكن الخالية يا يا يا ايش في مكان من الأماكن الخالية من الاماكن نو ميلو انتزي نو كون قد يعوار دلن يفتن كون استب في ضع في مكان في مكان من الاماكن الخالية في كل مكان نو هذا ايش ما قلت زعبو شادا قادة ضع في كل مكان نو ميلو في كل يوم في كل مكان كذاس من الأماكن من الأماكن من الأماكن خالية أبلا شكيت عليكم إيش في كل مكان من الأماكن الخالية كيفتو بونا بوتاوش بعدو بونا بوتاوش مالت اسكمتنو من الامثلة الاتية اداة شرط مناسبة لبوتاو اسكمتو لان يمجمرو الوزلو بعدو اسكمتو تحضر يحضر اخوك الان بس من اني اسكبالت لذي إن تحضر يحضر أخوك النلالين معلتنا إيشي تصاحب أصاحبه أصاحبه أعونوا من الناس قبل تصاحب أصاحبه من هو؟ من تصاحب؟ من تصاحب؟ إن تصاحب؟ أصاحب أصاحبه إيشي إن تصاحبه لما نعم إن تصاحب بلو ما ننادى عندي يورا نقرأ الودكة مزيلا إن تصاحب محمدا أصاحبه أنا يمي لو نقل لي مطعنا يونش نقر الزيلا السمية تالي مسلا لنعم لسوني يا ها أي تصاحب ها Ayya Tusahib Ayya Tusahib Ayya Tusahib Ayya Ayya Rajmi İçhala lingidi اي رجل يون متى تصاحب اي رجل تصاحب اصاحبه ببل ايون عند يسو نغر كو يودق نغر على مثلا ايام اندزي من ايام راسوا تجزم فيلين نغر نالات اي رجل اي كذا تصاحب اصاحبه انت يودت كو ني يودو الله نو معناته فلغو نو سو ولا تنطرو نو ماشي تلعب تندم ها ها ان تلعب تندم يونا لكلا انت لابو نمرطو عند اللي زي تنش وطا غبا معناته تنش لو تنشم لنس ها ها لن ها ها لن تلعب ها من ما لن تلعب خالك اهو لن تلعب خالك ودفيت اتادرغ نو لعب وጫታ ውስጥ አትግባ ነው ምክንያቱም ነዳብ መጣብህ ነው ان تلعب تندم عرفت ነገሩ ተማልቷል ግን ምን እናያይዘው ነው لن تلعب ان تلعب تندم متى تلعب تندم متى يمينه كرباي تنش صابلال متى تلعب تندم اني بلقوم عند نقر الله يما منو ما تتعاطكو يا له كو هذا اثروا كو اثروا كو صار تنش جن يونه نجر بما حاجه اسكبا بتقول زمان بقى بس تفلقوا انتم عرفت نجرو جن مولتو ارجن انت تلعب تندم ከተጫወቱ ግን በኋላ የሚገጥመውን ታቀዋለሁ ቁጭት ውስጥ እንዳትገባ ነው የሚለው እሺ ሌላስ ቱኸፍ ቱኸፍ ይሻላ ማታ ቱኸፍ ከንሆርባት አለ ها كنتي افعل ماشي كويس متى تظهره تظهر افعالك متى تخفي وين يونا نغرا اين تخفي السلام كون خفا تخفي السلام تخفي فرا ديونا وانا مفرا وسط تخفي تدبق علينا تخفي اين تخفي بلن سكون لما ادرك فلن نطورو اين تخفي اي يونا نغرا ازي لا يقمركو كذا بفيت يونا ميقمر نغرا الله اي عمل اي شيء ويونا نغا تخفي تظهره افعالك لبانا من يتدبق يونا نغير بتسرى الله يا طابيا انا يبين يا غلطا نورنا يمين نغير نو ميلو ان تخفي تظهره افعالك قدام انت بيتدبقوا من جدي سنه مغبره دي صارك بيانه كل يتدبقوا ايقرم نو يمين نغير لي يمطا نو عرفت نغرو تظهره يلفي جواب الشرط نو ان تخفي من في الشرط هنا افعالك او فاعل نو مضاف لنا فاعل نو ماشي تذهب اذهب معك مهما وي متى متى تذهب اذهب معك يد كان ما نم كان هيد انهم كان تدار يدالهم يدالهم يدالهم تذاكر فيه يان فوق ازي لا سيستيتشن اي كتابين اي كتابين تذاكر ينفعك تذاكر معنات يقار عسرانه وليه مضاربانه مفعل عوزنا نونا معنين يوم كتاب تذاكر بتدرارقه منه من على ينفعك ينفعك نون انجد سكون النارقون ينفعك أي كتاب تذاكر فيه ينفعك أي كتاب مدى منهم كتاب بدي زين بلا كايا يوانا مستفاق الله تتك أنبت علينا ملا وقرنا إن شاء الله يا باب الحمد لله زاري بسلام الله غلا غلونا شاس انتنا جانا رايد الله زاتن يلتوا قوين جانا رايد ويتشي لتشي اتر بابنا تتشي إشاري غالنا አሁን ኢንሻአላህ ጻርሰናል እንግዲህ ጥሩ ጥሩ መመጣው እነዚህ እንዳይረሱ እንጂ እነዚህ በጣም ጎበዝ ናቸው ካተረሱ አደጋ አላቸው ይሄ ተንሰረሰ እንግዲህ ሼክ ያስደርጋል ማለት ነው ባቡ መርፋት ለስማ ስም ሆኖ በደም የሚቀራ ስሞች ባጠቃለ يقول المؤلف رحمه الله باب مرفعه الاسماء بالهذا من باب إضافة الشيء إلى جنسه إضافة الشيء عندنا قر ما استقعد كمن كراسو كوطابت جنسو كراسو كاللبتنا يعني المرفوعات من الأسماء مالتنا باب الأسماء المرفوعات مالتنا بربت باب الأسماء المرفوعات من إضافة الصفات الى موصوفيه من نقل لي متانا وهي سبعناچو لان علماء اللغه العربيه اجتهدوا اجتهادا عظيما متان تاغلو النفتان ومشوا في البراري والفافي شلوقا شلوقو هي برها وسط يالو سواش منهم كتبا يما قصوچ وسط غبطو نفتان وفي كل مكان يتتبعون العربيه عربي مالت كل سون عربي من ايا في مالت شلوق اشلوق وايدين اكا لبت انجدي جدلا جدلي يمن ورسوچ يلو من من يا براري مالت برهما بوتا زلاموش زلاموش على دل من بقى ليلى قاق منم نكتو ما يقالكو የራሳቸው እንጂ በቃ ሌላ ሰው አውሬ ሆኖ ይታያቸዋል አሁን እዛ አሁን እዛችሁ ስትሄዱ የሚለብሱ ልብስ ምንም የለም እዚህ ቦታ የሆነች ነገር አስሩም ወላ ወንድ ወላ ሴት ምንም ይህ ሰው በቃ በቃ የሆነ ነገር ይመስላቸዋል ይፈሩታል ራሱ አሁን እነዚህ የራሳቸው ነገር በቃ ምንም ነገር እችን ነገር የሚደባልቋት ነገር የለችም ሲያሩ ማለት ነው عرب الأرباع من أهل العرب ليأخذوا عنه مسألة كذا فقط أريو صو عرب عندي ونك إياكي من مسائل اللغة يقوم قايونك إياكي أغنيا لو بلو نوي چين ديناتو كذي أغن شاتا لو بلو دليل أرباع متوتا فتبقوا المرفوعات من الأسماء فوجدوا أنه لا تخرج عن سبعة سبعة الشافقة ين كايو بالا سبات مهوناچون ارغاطوال المرفوعات سبعتون وهي الفاعل فاعل معناه جاء محمد يميلو بدل منو ميقراو فاعل معناه محمد نو والمفعول الذي لم يسمى فاعله اسم ما نو لم يسمى فاعله من اين اثير الفاعل بالفاعل جاء اكلت لحما على وين قدي لطواتي بلو اذا كانت ما اسقمطات نبره متو سيات يلهن اكل لحم على اكل لحم على سيغاو تبلى مالك ايه لم يسمى فاعله مالك السنه اهو لم يسمى ضرب محمد زيدا تبلو نبره محمد لما تاو طفى زيد ضرب زيد ايضا من له يعني مفعول به نبره راسه من هنا بدل متقرا ما دله والمفعول مفعول به نوع الذي لم يسمى يلتطر فاعله ايه درجيتن يفصموا التطابقه وكل لحم سيبالون سيغاو تبستوال ما اندبلاو كلتاوق سيغاو تبلانا منيلو ايه قال يمين نجر كتاوق اسكف اكلها ቃዲሩ ረህማን ኢላህ ቃዲር ባላው የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ ለም ይሰማ ፋዒሉሁ ነው። ወልሙብተዳኡ ወኸበሩሁ ሙብተዳ በደም ይቀራል ኸበሩ እንደዚሁ ዘይዱን ቃይሙ ሲንል ወስሙ ካና ወአኸዋቷ ለካና ጋደኞች አላት ካና ዘይዱን ቃይመን ሲንል ካና አጠገቡ ያለው በደም ይቀራናል እስሟን ኸበሯን ግን በረፍ ነው የሚቀራው። ካነ ከመጣች ካነ ዘይዱን ቃይመን ካነ ዘይዱን የሚለው ነው እስሙ ካነ ማለት ወስሙ ካነ ወአኸዋቲያ ወስሙ አኸዋቲያ ማለት ነው። ካነ አለ አስበሀ አለ ይሄ ሁሉም እንደ ካነ የሚሰሩ አሉ አኸዋቲ ማለት እነሱ ናቸው። ወኸበሩ እና ወአኸዋቲያ እነ ወአነ ላኪነ ለዓለ የካኑ ማለት ነው። የእነሱም ኸበሩ ነው እነ ግን ታንስቡ ልስሙ ተርፈውል ኸበር ነው። የራሷን ስሟ የሚለው በፈታ ነው የምታስቀራው ኸበር የሚለው በደም ታስቀራለች። ወኸበሩ እነ ወአኸዋቲያ ወታቢኡ ልልመርፉዕ በረፍ የተቀራው ነገር ተከትሎ የሚመጣ ሲፈት ነው። ወሁወ አርባቱ አሻ በአራት ይከፈላል። ታቢኡ ራፊ የሆነ ነገር ተከትሎ የሚመጣው ነገር በአራት ይቀራል። አናቱ ራይቱ ጃአ ረጁሉን አቂሉን ቢንል አቂሉን የሚለው ለረጁሉን ተከትሎ ነው በደም ተቀራው። ናት ማለት ሲፈት ማለት ነው። ወልአጥፉ ጃአ ሙሐመዱን ወአህመዱ ቢባል ሙሐመድን ተከትሎ አህመዱን በረፉ ተቀርቷል ነው። ወተውኪዱ ተውኪድ ማለት ጃአ ረጁሉ ጃአ ሙሐመዱን ነፍሱሁ የሚትለው አቃል ተውኪድ ናት። ራሱ ነው የመጣው ጃአ ሙሐመዱን ተብሎ ወይ መልእክተኛ እሱ ይዞ ሊመጣ ይችላል ወይ ሌላ ሊመጣ ይችላል ያጠብቀዋል ነገር ነው። ወልበደል ጃአ ሙሐመዱን አኹ አህመድ ቢባል አሁን በደል ይባላል። ጃ ሙሐመዱን ይበቃ ነበር አኹ አህመድ ካለ አኹ የሚለው በደም ነው የተቀራው በደል ይባላል። ወጃ አኹ ከጃ አኹ አህመድ ቢባል በቂ ነበር በደል። እነዚህ አሁን እያንዳንዳቸው ስንት ናቸው? ፋዒለንድ መፍዑል ሁለት አለዚ ለም ይሰመ ፋዒሉሁ ወልሙብተዳ ኸበሩ ሶስት واسم كان واخوات عرات وخبر انه اخوات عمست والتابع للمرفوع سدست نو جن يراسون چميرو عرات ناچو يا ها اندي كان ما مات نوكو والمبتدا وخبره عند لا چميرو እሺ ፋይለንድ መፍዑል አለዚ ለምሳ ኡለት ሙብተዳ 3 ኸበር 4 ወስሙ ካን 5 ወኸበሩ እነ 6 ወታቢኡ ለልመርፉ 7 ነው። ግን የሱ የቆጠረው ሲንጨምር ወዲ 11 ይዳል። ናት አጥፍ ተውኪድ በደል እነኚህ እያንዳንዳቸው ባብ አላቸው። ባቡናትም አለ ባቡና ሁላችሁም ካሁን በኋላ እንደዚህም እናስተናግደው ተራ በተራ ባባላችሁ። በመጀመር አልፋይሉ ብሎን የለም ይቀጥላል። እዚህም ላይ አልፋይሉ ነው የሚለው አላህ ኢንሻአላህ እሱ ይበለን እንግዲህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢንሻአላህ።